فهو نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه المتابعين لسنته. وبعد، يا عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، أرسله بعد أن امتلأت الأرض ظلما وعدوانا واندرست معالم التوحيد وخفيت سبل الهدى وظل الناس عن صراط الله إلا قلة قليلة على ما أحاط بهم من جهل ومنافرة ومعاداة. وبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من عند جوار بيت الله العتيق في بلد البيت الذي بناه الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، عند البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فدعا إلى توحيد الله وقام بالدعوة حق القيام، وناله ما نال من أذى أقرب الناس إليه، وصبر وثبت حتى أعلى الله جل وعلا شمس الهداية ونشر ضياء الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأشرقت جزيرة العرب بنور الهدى وعم الضياء ما حولها. ولم يمت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى أمتم الله جل وعلا له الدين وأكمل له النعمة، كما قال جل من قائل: اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان الناس أمة واحدة، المسلمون في عهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة على المنهج القويم، يسيرون على الصراط المستقيم متبعين هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يتفرقوا شيعا ولم يتحزبوا أحزابا ولم تأخذهم الأهواء ولم تفرقهم المطامع، بل كان همهم إعلاء كلمة التوحيد ونشر الفضيلة وإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور الهدى، إلى الأمن والأمان، إلى الظل البارد والمنهل العدل المورود. وسرعان ما اكتسح نور الهدى ظلمات الباطل، وسرعان ما تحطمت صروح الكفر والشرك وذابت ثلوج البغي والعدوان تحت ضياء شمس الهداية، فذابت دولة الفرس وترحلت دولة كسرى دولة القياصرة، وصار هذا المد المبارك كلما توجه إلى جهة انجاب الظلام في طريقه على ما شرعه لهم ربهم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ونبينا من بعده. لا شيعة ولا فرقة، فكانوا طائفة واحدة يسعى بذمتهم أبناهم، ملتمين في ظل دعوة الحق والهدى، جل همهم وغاية مطلبهم أن يهتدي البشر بدعوتهم وأن يخرجوهم من عبادة المخلوقين إلى عبادة الخلاق، وأن يقشع عنهم سحب الباطل والظلم لتبقى سماؤهم صافية مشرقة نقية، فأعطاهم الله جل وعلا ما أراد. وسنة الله التي قد خلت أنه ما من نبي إلا ويأتي بعده خلوف وتنبع في من يأتون بعده نوابغ فرقة، وقد أخبر بذلك سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الأمم قبلنا افترقوا، فافترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق 73 فرقة، ثم بين أن هذه الفرقة ضالة إلا من كان على طريقه صلوات الله وسلامه عليه، فقال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحابه معه لا تتجاذبهم الأهوى ولا تجرهم المطامع، ولا يطمح أحدهم إلى شيء سوى إرضاء رب العالمين وحسن متابعة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. بقوا على ذلك ما شاء الله، ثم بدأت النوابت وتحركت بعض رؤوس الفتن، وبدأت وكثيرا ما تبدأ الفتن بشيء من التنطع والتشدد والإفراط، ويتلوها تفريط وثلوم وحروم. فبدأت رؤوس الفتن في عقوة، من رحمة الله بهذه الأمة أن الفتن نبتت وظهرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ليبينوا الحكم فيها، لأنهم أزكى الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجح الناس بعده أحلاما، وأبرهم في كل عمل بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما بدرت بادر ابتداع ولا ظهر داعية طائفة إلا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين الحكم في ذلك. ليس ذلك من عند أنفسهم، وإنما مما تلقوا من المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم، ولرجاحة حلول الصحابة وأصالة علومهم وعظيم تقواهم وشدة ورعهم واهتمامهم بهذا الدين الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمانة يبلغونه من بعدهم، ويتلقاه من بعدهم أمانة منهم ليبلغهم من بعده. حذروا من التفرق والفرق، وشددوا في أمر الابتداع والانحراف عن الجماعة، وعظموا ذلك، وبينوا أنه ما من مفارقة للجماعة إلا وتكون إلى الابتداع، وبين علماء السلف أنه ما من ابتداع إلا ويحمل إلى العداوة والتناحر، وينشر أسباب الشر والبلاء، يقوض بناء الأمة ويفرق جمعها، ويشعل فيما بينها نظام الفتن حتى تنشغل بنفسها عن عدوها. وحصل من ذلك الشيء الكثير، وكما هو معلوم وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. لا شك أن مبادئ ذلك كان قد كمل في بعض الصدور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي قال لرسول الله اعدل، وكالذي قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكالذي قال إن كان ابن عمتك، على اختلاف في مقاصد ولائك. نبغت أول جماعة تدعو إلى رأي وتدافع عنه بقوة وصلف بدعة الخوارج، وكانوا نبعوا وانفرطوا من أتباع علي رضي الله عنه أرضاه، ثم من بعدهم توالى خروج رؤوس الفتنة وتتابع دعاة الضلال، وكل يدعو فيما يزعم إلى الهدى، وإنما الهدى هدى الله، وإنما الصراط الآمن المأمون ما كان عليه الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. وبقي على الصراط المستقيم والمنهج الجلي الواضح أهل السنة المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما كان عليه الخلفاء الراشدون بعده، وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وأئمة الهدى من أتباعهم وتلامذتهم ومن سار وراءهم. ما عرض عليهم من فتن عرضوه على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الميزان ينفي الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فلا يعرض على الكتاب الكريم والسنة القويمة فكر ولا منهج ولا فكرة ولا دعوة طائفة إلا وتبين بعرضها على هذا الميزان ما فيها من حق وباطل. فبقي أهل السنة يترسمون خطى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشددون أبلغ التشديد في كل دواعي الفرقة والافتراق وفي كل دواعي الفتن، ويحذرون الناس، يأمر لهم باتباع من سلف حتى ولو كان في عهد الصحابة، لأن من الحي لا تؤمن عليه الآفات. فكان أهل السنة بين الطوائف كأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بين الأمم. يقول الله عن أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة في طوائف وفرق الأمة المنتسبين إلى الإسلام بمنزلة المسلمين في بين الأمم، وعلماؤهم علماء السنة يذودون عنها وينفون عنها ما يراد إلصاقه بالسنة وأصولها، لأنهم إنما يعتمدون على ما في كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في قرون الخيرية التي قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: فيهم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي عمران رضي الله عنه عن أبيه: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمنهم شهادة إلى آخر الحديث. يقول فيما يظهر فيهم السمة. أهل السنة بقوا على هذا المنهج الذي رسمه نبيهم لهم عندما رسم الصراط المستقيم وقال هذا صراط الله، ورسم السبل المتعرجة والملتوية على جنبتين وقال هذه السبل، وبين أن على كل سبيل شيطان، شيطان يدعو الناس إليها. وهذا الشيطان لا يلزم أن يكون فقط من شياطين الجن، بل من شياطين الجن والإنس، فإن للإنس شياطين يدعون إلى الضلالة كما للجن شياطين يدعون إلى الضلالة. والمعصوم من هداه الله وعصمه. ولتحذير أهل السنة من مغبات الفتن ونتائجها وجرائرها، بينوا أنه ما من ابتداء إلا ويترتب عليه وينتج إضاعة سنن، وما من ابتداء إلا ويحمل على الإضرار بالجماعة وإباحة القتل وحمل السيف وإشاعة الخلل بالأمة. لا يأتون بذلك من عند أنفسهم، بل مما تلقوه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم بلزومهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وسموا الجماعة لأنهم الذين على الحق، فإن من كانوا على الحق والهدى فهم الجماعة ولو كانوا أقل ممن سواه، فإن الكثرة الكافرة كما هي سنة رب العالمين من هم على الضلالة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين. وأهل النار كما هو معلوم عندما يقول الله لآدم ابعث بعث النار، الكثرة الكافرة يتوجهون إلى النار، نسأل الله السلامة من ما يؤدي إليها. فكان من أصول أهل السنة والجماعة ألا يتعبدوا لله إلا بما شرع. لما؟ لأن فيما شرع الله كفاية وغنية عما لم يشرع، ولأنه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين كمل ليس بحاجة إلى أن يضاف إليه إضافات. من أصول أهل السنة والجماعة ألا يكفر أحدا من عباد الله المسلمين. يقول الإنسان عاصيا بذنبه صالحا بصلاحه ما أقام الدين، للدين أركان من حفظها وحافظ عليها لا يخرج من الدين بمخالفات وارتكاب سيئات، وإنما عليه إساءته وله إحسان، فإن الله لا يظلم أحدا من العباد. وإنما الكفر هو الذي لا ينفع معه عمل في الآخرة. فأهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب يرتكبه. فالمذنب العاصي من أهل الإسلام وفي حظيرة الإسلام ما لم تكن المعصية مخرجة عن ملة الإسلام. أهل السنة والجماعة ينطون على حب النصح الموضح في ما ثبت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة ثلاث مرات، فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فترى أهل السنة ناصحين لله، يعني مخلصين له العمل يطيعونه جل وعلا ولا يعصونه، يفرحون بانتصار دينه، يسرهم من دخل فيه ويسوءهم من خرج عنه، فهم ناصحون لله بإخلاص التوحيد وإحسان العمل والقيام بأركان الدين وواجباته والإكثار من نوافل الطاعات رغبة في أن يحفظوا، لأن من أتقن أركان الدين وواجباته وتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات حفظ، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فهم يتقربون إلى ربهم بعد أداء واجبات الدين بنوافل الطاعات رجاء أن يحفظوا، ومن يحفظه الله جل وعلا فلا مضيع له ولا مذل له، لأن من استنصر بالله واستعذ به عز وغلب. فأهل السنة لا يكفرون الذنب ما لم يكن الذنب دل الدليل على أنه مكفر، وعند أهل السنة أن هناك كفرا دون كفر بخلاف في طوائف الابتداع. وأهل السنة من أصولهم زيادة الإيمان ونقصه، يزيد بطاعة رب العالمين وينقص بالمعاصي، وهم يستدلون على ذلك وذاك بالأدلة الشرعية الصحيحة، لا يسلطون العقل ويحكمونه في دينهم، وإنما دين الله جل وعلا ما جاء في كتابه ووضحه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدين. من مذهب أهل السنة والجماعة العدل مع من يحبون ومع من يبغضون، لا يحمله بغضهم لأحد على الجور عليه، كما لا يحملهم حبهم لآخر على أن يجوروا له، وإنما أهل عدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فهم أهل العدل الحق، لأنهم تلقوا ذلك من كتاب ربهم جل وعلا ومن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم أهل عدل مع الموافق والمخالف، لا يجورون على من يعادون بل يعدلون في السلم والحرب مع الأحباب ومع غيرهم، لأن الله جل وعلا حكم عدل أوجب العدل وحرم الظلم، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول فيه المولى جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأهل السنة من أصولهم لزوم العدل مع المحب والمخالف، وأهل السنة من أصولهم أن لا يصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وفي ذلك الغنى التام. من أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، لأنهم أتباع محمد، والله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأهل السنة لا يبخلون بالدعوة على ألد أعداء الله، لأنه يسرهم أن يقلع عن معاداة الله وينضوي تحت لواء عباد الله مطيعا لله جل وعلا. من أصول أهل السنة الحرص على اتفاق الكلمة واتحاد الصف والسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، لأن الله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وأبانه وحث عليه وحض على التمسك به، وبين أن من أطاع من ولاه الله الأمر عليه فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. لكن من يتمسك بأصول الديانة ويدافع عنها ويلتزم المحافظة عليها، من فقهه الله في الدين كما ثبت في الصحيحين حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه وعن غيره، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فان الفقه في الدين هو معرفة ما يريده الله جل وعلا ويحبه، والحرص على ذلك وتجنب ما يكرهه الله جل وعلا ولا يريده. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا فقه في الدين دان لله دين الحق وسار على منهج أهل الحق ولم يبالي بكثرة المخالفين ولا بكثرة الدعاة إلى مخالفة. فإن الزمن الأول كان دعاة الخير هم الأغلبية الغالبة، وعندما انتهت العصور المشهود لها بالأفضلية نبغت الدعاة إلى الانحراف، ابتداء بدعاة الخوارج والشيعة وسائر الفرق، وكل يزعم أنه على الهدى، وأهل الحق هم أهل السنة والجماعة، هم أهل ملة التوحيد ومنهاج النبوة وطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم أهل هذا الطريق، وإن قلوا لا شك أنهم يقلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي بعد لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، ومن غرته في العودة أن تهجر السنة وأن تستحسن البدعة وأن يستعذب الطريق المورد الكدر وأن يهجر المورد العذب الزلال وأن يمجد من ليس أهلا للتمجيد وأن يغفل عن الداعي إلى الهدى والنور. والمعصوم من عصم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يريد الاستمساك بالحبل المتين والعروة الوثقى يلزم منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يقول قائلهم اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. وكان السلف يقولون إذا بل يقول عمر رضي الله عنه يأتي قوم يجادلون لكم بمتشابه القرآن فردوهم إلى السن، يعني المتقدمون منكم في أسنانهم وتجربتهم وكثرة مراجعتهم لسنة نبيهم أعلموا بمحكم التنزيل ومتشابه، لأن من يجادل بغير علم يكون على خطر أن يزل به الجرف الذي يسير عليه إلى مهوات سحيقة، فإن لطف الله به وإلا هوى مع الهاوين. وما أكثر من انزلقت بهم الأقدام وزلت بهم الأهوى وظنوا أنهم على هدى فاستدرجهم الشيطان. والعصمة بلزوم السنة والتمسك بأصول أهل السنة والجماعة التي لا تخرج عن كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه خلفائه الراشدون وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وإذا أشكل على الإنسان أمر والتبس عليه فعنده المنهاج، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فما التبس على الإنسان قد يلتبس أمر على طالب علم متمكن، فما التبس عليه يتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما أشكل عليه راجع فيه إخوانك من أهل العلم وشاورهم، ولا تظنن أن استشارتك إياهم تضع من قدرك وتقلل من شأنك، فإن أهل الشورى هم أهل العقل ورجاحة الأحلام وأصالة العلوم وأهل التقى. فقد كان عمر بل كان سيد الخلق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، وكان الخليفة بعده الراشد يشاور أصحابه، وكان بعده عمر وسار على دأب هؤلاء الصالحون من بعدهم. فما التبس من أمر من الأمور فعلى الواحد منا أن يسأل إخوانه، وأن لا يغره سنه أو ما حصل من علوم، فقد يجد ضالته عند من هو أقل منه، ثم على الإنسان أن يبلغ ما استطاع من علوم السنة. فقد أثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم من بلغ، نظر الله امرؤا أن سمع منها مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، ثم قال رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد يكون الإنسان فقيها في عدد من المسائل ويلتبس عليه أمر في مسألة من المسائل، ثم يجد بيان ما التبس عليه عند طالب من طلابه من طلابه ليس عنده من الفطنة والمعرفة في الأمور العديدة ما عند هذا الشخص، لكن الله يفتح على من يشاء ما يشاء جل وعلا من المعارف. فينبغي للإنسان ألا يحتقر المسألة أيا كان مسؤول، ثم يسأل الله جل وعلا، فإنه لا معصوم إلا ما عصمه الله ولا مهدي إلا من هداه الله. يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا ليهدوا. فالإنسان محتاج إلى أن يسأل ربه أن يهديه، وأن يعصمه وأن يعيده من الهوى. الهوى شر وبلاء وفتنة. ألم يقل الله لعبده ورسوله داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ لأن الهوى إذا دخل القلب أصم مسامعا، أصم سمعا، وأعشى بصرا، وأغلق عليه طرق الحق، لأن الشيطان لا يحبه أن يهتدي. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الهوى، وأن يحرص على توطين نفسه على محاربة ذلك. لأن الإنسان كلما اجتهد في الأخذ بطريق الحق وسلوك سبيله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا وتحصيل ثوابه هدي ووفق. لأن الله سبحانه يعلم مقصد العبد، فمن صدق في قصده ورجى ثواب ربه وتبرأ من الحول والقوة إلا به سبحانه، وخاف من زلات الأقدام، وخاف الأهواء، وخاف قرناء السوء، وخاف الجلساء المضلين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة عن الخير والشر وبين له الشر الذي فيه دخن، قال: وما دخنه؟ بين أن ذلك لأناس يستنون بغير سنة صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشر الخطر، وأنهم أناس دعاة على أبواب جهنم. ولما قال صفهم لنا قال: من جلدتنا. فالبلاء والشر إذا جاء من بني جلدة الإنسان والمتكلمين بلسانه والعائشين على أرضه والمستظلين بسمائها كان الخطر منهم أعظم والفتنة بهم أشد والشر منهم أعظم انتشارا. ولذلك يحتاج المرء دائما أن يكون في غاية الحذر، لأن القدم قد تزل زلة لا يقال عثارها إلا لمن لطف الله به واستعان به سبحانه وتعالى. في زمننا هذا كثرت المصائب وتعددت الفتن وتنوعت الألوية والرايات، وكثر الداعون لأفكار مخلطة، فلا بد للمرء أن يحذر من ذلك كله، وأن يكون في غاية الحذر، وأن لا يضر اللسان الطلق والألفاظ العذبة والدعايات البراقة. فكل أهل الضلال إنما يدعون فيما يدعون إليه في أمرهم إلى خير المدعو. ألم يقل فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ ألم يقل فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد؟ دعاة الفتنة في أول الإسلام وفي عهد طوائف الباطنية كل داع إنما يدعو إلى إرضاء الله في ظاهر الأمر، ولكن رضا الله جل وعلا باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم. نتائج هذه الرايات والألوية الجديدة تناحر في الأمة، وسفك دماء بغير حق، وإزهاق أرواح لم تفعل ما يقضي بإزهاقها. يقتل المرء لا يدري ذووه لما قتل، بل ربما قتله قاتل لا يدري لما قتله، يكون أجيرا مرتزقا مغرورا إلى غير ذلك. وكل ذلك من ثمرات مخالفة أصول أهل السنة والجماعة، ومن التزم بذلك نجا وسلم إذا عصفت الفتن وادلهمت السماء بدعاية الباطل وتقابلت أعاصير الشر والبلاء، وجد ذلك من تمسك بأصول أهل السنة من جاتنا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن من أعظم الشدائد ما يحيط بالمرء في أمور دينه وتبينه، لأن المصيبة التي تكون بالدين مصيبة إذا استحكمت يصعب دواؤها أو يتعذر وجوده، فيحرص المرء على تجنب هذه الأمور وأن لا يسلط الأهواء والرغبات على سلوكه ومسلكه. وإذا علم دعايات يسأل إلى أين تسفر، ألم يقل رسول عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الملهم: اتهموا الرأي، فلو رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يخبرهم رضي الله عنه أنه كان قد أخطأ في تصلب وإعجابه برأيه عندما اعترض على رد أبي جندل وقد جاء مسلما، فالرأي وحده لا يهدي، وإنما المهدي من هداه الله، والله إنما يهدي من تمسك بدينه وأخلص له جل وعلا في العمل ورغب فيما عنده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بأصول أهل السنة والجماعة، وأن يمنحنا جميعا من أسباب الهداية والسلامة ما يكون سبب حياتنا الحياة الطيبة، وسبب دخولنا في جنة عدن التي أعدها الله لعباده المؤمنين. كما أسأله أن يصلح قادة أمتنا في كل مكان، وأن يصلح من ولاه الله الأمر في هذه البلاد، ويزيده قوة بالحق وصلابة فيه، ويزيده رحمة بعباد الله المؤمنين، وحرصا عليه. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإحسان السمع والطاعة والأخذ بذلك بأوفر حظ ونصيب يرضي الله جل وعلا، وأن يجنبنا مزلات الأهواء ومزالق الأقدام والاغترار بدعايات أهل الباطل وما أكثرها، وأكثر ما تضر بالناس عندما يكون لباسها لباسا خداعا غارا في مظهره للدين والانتصار للحق. فقد كان الذين قال عنهم رسول الله أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول: يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. فلا بد أن يكون الميزان والمصباح المميز بين المظلم والمشرك ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. كما أسأله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد أمنها، ويزيدها من الخير والبركة، ويزيدها من التقى والإيمان، وأن يصلح أمة الإسلام في كل مكان، وأن يولي عليها خيارها، وأن يستبدل الأشرار بأهل الخير والتقى، وأن يرزقهم جميعا الحكم بما أنزل في كتابه وما شرعه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. إنه سبحانه مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. شكر الله لفضيلتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالكم، ويوفقنا الإخوان السامعين بما قلتم، ويجعلنا من يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأسئلة: السؤال الأول يقول: هل من البدعة ما يقوم به البعض من التنفير والطعن في العلماء وولاة الأمر؟ وفقنا ذلك وفقكم الله. ليس من الوعظ السليم أن يقوم الواعظ ينفر الناس أو يملأ قلوبهم بالحقد والبغضاء على الآخرين. ليس من الواعظ السليم أن يقوم الواعظ ينفر الناس أو يملأ قلوبهم بالحقد والبغضاء على الآخرين. أكمل الخلق، أكمل الدعاة إلى الله، أكمل الحاملين لدعوة الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان يعيب أحدا صلى الله عليه وسلم في وعظه وإرشاده. وإذا انتقد أحدا قال ما بال الأقوام ونحو ذلك. والإصلاح لا يكون بالهدم، وإنما الإصلاح أن يسعى المصلح لإصلاح من ثلم وسد الفرج، لا أن يقيم جدارا بهدم حصن ويضع لبنة بتفويض بناء. ولينظر من أراد أن يقوم بالوعظ والإرشاد إلى مسالك الحنفاء في وعظهم وإرشاده. السؤال الثاني يقول: تكثر المسميات وتكثر الجماعات، فهذا يقول جماعة كذا وهذه تقول جماعة كذا، فما وصية وظيفتكم للشباب؟ ماذا يلزمون وإلى ماذا ينتهون؟ هذه الشيع والفرق أول بلاء وجد في الإسلام كان بوجودها، فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، وكانوا في عهد الصديق جماعة واحدة، وكانوا في عهد الفاروق جماعة واحدة، ثم بدأوا في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وقاموا يزعمون أنهم ينكرون المنكر ويقيمون العدل، فكانوا أول فتنة فرقت الجماعة وشقت العصا وفتحت الأبواب لدعاة الفتن. فالمسلمون يد واحدة وطائفة واحدة، ولا يليق بإنسان أن ينتمي إلى جماعة كذا ولا إلى جماعة كذا ولا حزب كذا ولا حزب ذاك. المنهج منهج محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط صراط الله، الخروج إلى هنا وهناك ركوب لبنيات الطريق، وهي لا تسفر إلا إلى مضيعة ولا تؤدي إلا إلى متاهة. فنصيحتي للشباب أن يتعلموا العلم وأن يحرصوا عليه، وأن لا يتصور أحدهم أن يقول وقل رب زدني علما، وإذا أشكل عليهم أمر فليسألوا أهل العلم المتمكنين في معارفهم المجربين لكثرة تجاربهم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا مسألة الكفر الذي هو دونكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول: ألا لا ترجع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا شك أن المتقاتلين من المسلمين لم يكفروا تكفيرا يخرجوا من الملة. ومن رحمة الله أن التقاتل وجد بين أصحاب رسول الله، ولا كفر أحد منهم أحدا، وهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الكفر مراحل دركات، منه ما هو مخرج من الملة موجب الخلود في النار، ومنه ما هو دون ذلك كقتل مسلم. وكثير من الذنوب كفار النعمة. يقول النبي عن النساء: تكثرن اللعنة وتكفرن، والسؤال قال تكفرن العشير. فكفران النعمة عدم الاعتراف بها كفر. وليس المقام مقام تعداد، فهناك كفر لا يخرج من الملة. قول السائل: يعتقد بعض الناس ان التوحيد يترتب بعدم عباده القبور وغيرها من انواع الشرك فقط، فهل هذا المعنى صحيح؟ كان هذا السائل ينزع الى فكره اخرى، وهل الشرك الاكبر الا عباده القبور والاصنام والذبح للشياطين والجن وعبادة النجوم والشمس والكواكب؟ هذا هو الشرك الأكبر. وإذا وجد ما يبدو أن السائل ينزع له فهو من أنواع الكفر التي لا تخرج من الملة، إن كان ظني بسؤاله ظنا سليما، لأن الذي يبدو لي أن هذا السؤال ينطوي على قصد لم يفصح عنه السائل. يقول السائل: إذا كان الإنسان عليه حقوق للناس ولا يعلمون عنه شيء، ولا يستطيع رد مواليهم ثم ذهب إلى العمرة، فهل عمرته صحيحة علما أنه تاب من جميع ذنوبه؟ وهل التوبة تجب عقوق الوالدين إذا كان الإنسان عاقا لوالديه ثم تاب؟ هل التوبة تنفذ أم لا؟ الأعمال الصالحة الموافقة للسنة لا يبطلها وجود ذنوب سابقة، وإنما من كانت له ذنوب وعمل أعمالا صالحة يكون من الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وأما التوبة الصحيحة فإنما تتحقق برد المظالم إلى أهلها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإن عجز استحلهم واستباحهم، فإن أباحوه بلئت ذمته، وإن لم يبيحوه فموعد يوم العرض والحساب. والله جل وعلا قد يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك به، فإن الشرك بالله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما قد تقصر المغفرة بكثرة الطاعات الأخرى والندم المتوالي والأسف والأسى على ما مضى. وأما عقوق الوالدين فإن كان الوالدان حيين وعفيا عما مضى فعفوهما يمحو ما كان على الولد العاق من ذنب، وإن كان مات وتاب وندم وأكثر من الأعمال الصالحة وبرهما بعد وفاتهما بكثرة الدعاء لهما والصدقة عنهما والإحسان إلى الرحم وصلتها التي لا توصل بهما، فيرجى أن الله جل وعلا يكفر عنه ذلك الذنب. يقول السائل: العقيقة هل يلزم أن أشتريها حية تبين فيها أن تكون مما يستورد خاصة من البلدان الإسلامية، ولكنه ينقص منها بعض الأشياء مثل الرأس والكبد وغير ذلك؟ لو لم ينقص منها شيء، لو جاءت الذبيحة بالكبد والرأس والأمعاء والسائر والجلد مذبوحة ما أجزأت عن العقيقة، فلا تصح العقيقة إلا أن يتحقق فيها الذبح ممن عليه العقيقة. وهل يجوز أن نوزعها أن نطبخها إن يطلع الناس إليها؟ يجوز هذا، ولا إذا وأفضل ما يكون أن توصل إلى أهل الحاجة، وإن قسمها أثلاثا أكل ثلثا هو وأهله وأهدى ثلثا وتصدق بالثلث كان ذلك أتم. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال 4 ركعات متصلات ليس بها تشهد أول، في كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 ركعات، وأما أنه قرأ مع الفاتحة لاستواها فالشأن في صلاة النهار أنها لا يجر فيها بالقراءة، وقد يطيل المصلي القارئ الركعة بإطالة الوقف والمد كما جاء في الصحيح أن النبي ربما قرأ السورة مدها فكانت أطول من أطول منها. يقول السائل: شخص كبير في السن وترك الصلاة قبل 4 سنوات بسبب أنه يجد مانعا عند القيام بالصلاة ولم تنفع معه كل المصالح، فمات هذا الرجل وأبناؤه يقومون له بالدعاء والحج عنه، فهل ذلك ينفعه بعد مماته؟ إن كان قام به مانع منعه من الصلاة من أمور العقلية لم يطلع عليها إلا هو، فأرجو أن ينفعه ما يفعلون، فإن الولد من عمل الوالد ينفع عمل الولد والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر الولد الصالح الذي يدعو لوالده، ولأنه قد مات لا تدارك فقد أفضى إلى ما أمضى، فنسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين. يقول السائل: ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان، وهل حديث من خرج بعد الأذان فقد حصل القاسم صحيح؟ هكذا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذلك إنما هو ممن خرج عن الصلاة، فإذا كان في المسجد من يؤم جماعة فأذن مؤذن وذهب ليؤم جماعة أو خرج لوضوء أو لحاجة تفرض عليه ذلك فلا حرج. يقول السائل: هل يجوز الاستنجاء بمناديل الورق المعروف، وهل يفسد ذلك عن الماء؟ الأصل في الاستجمار أنه بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحجار وما في حكمها، وإذا تعذر على المستجمر وجود ذلك وتعذر عليه استعمال الماء فأزال آثار الخارج بالمناديل فأرجو أنه لا حرج في ذلك عند تعذر ما سواه. يقول السائل: يلاحظ من بعض الناس وضع أيديهم مرفوعة على أستار الكعبة، هل هذا العمل صحيح؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ووجد من فعل ذلك من بعض الصحابة، ولا شك أن الأولى أن لا يتعبد المرء إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من معاني شهادة أن محمدا رسول الله. قبل أن نعرض السؤال الأخير على فضيلته، نحب أن نذكر الإخوان بالندوة القادمة إن شاء الله، وهي حقوق الجيران وأنواعه، يشارك فيها الشيخ الدكتور إبراهيم صادق غيري، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحميدري، والشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، والخميس القادم بمشيئة الله تعالى. السؤال الأخير يقول: هل للتعزية أيام محددة تمر ب3 أيام كما يقال أم لا؟ لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للتعزية الأيام 3، وإنما حدد للمرأة أن لا تحد على ميت فوق 3 للزوج، والأمر فيه ساعة ويسر. أما الصحابة والسلف فما كانوا يجتمعون في مكان ينتظر من يأتي للتعزية، ولكن إذا كان الناس لابد معزين وعدم انتظارهم يشق عليهم ويؤذيهم ويحرجهم، فانتظرهم ذو الميت دفعا للحرج عن المعزين، رغبة في أن لا يشق عليهم، وكان ذلك هدف انتظارهم، فأرجو أن لا حرج، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لفضيلتكم ونسأل الله تعالى أن يوفق جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه المحاضرة الكريمة التي استعرض فيها رحمتكم أول بدعة النبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا الله به أن تمنع الآلة من النعمة العظيمة، لا سيما من آمن به واتبعه، فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهي الآثار العظيمة التي جاءت بهذه البعثة، حيث أزال الله بها الشرك والضلال، وأخرج بها العباد من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والهدى والمعرفة. وأن الأمة لما عاشت على هذا النهج القويم في أيام الصحابة رضي الله عنهم، في عهد الصديق وعمر وعثمان، وكان الناس جميعا على قلب رجل واحد، على محبة ومودة وموالاة بالله ومعاداة بالله، مجتمعة قلوبهم على ذلك، متآلفين متعاونين، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. وأن أسباب فرقة الأمة واختلافها حدوث البدع والاختلاف، حدوث البدع التي سببت اختلاف القلوب وانقسام الأمة واضطراب شأنها، وأن هذه البدع نشأت في أيام الصحابة لما لله في ذلك من حكمة، لكي يبين الحق فيها ويقيم حجة الله ويدحض الباطل ويردوه، فإنها لو خرجت عند فترة بعيدة لربما اغتر بها من اغتر وانخدع بها من خدع، لكن لما خذ بعد الصحابة هيئ الله لها أصحاب رسول الله، فأوضحوا شرع الله وبينوا الحق وأقاموا حجة الله وبينوا ما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم في تلك البدع والضلالات، وما بينه من ضلالهم وما هم عليه من الباطل. ثم بين وفقه الله شيئا من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من أصولهم أن لا يكفروا مسلما بذنب، لا يكفروه بمعصية، لأن التفسيق والتكفير والتفسير أمور شرعية ليست بهوى الناس ولا بآرائهم واستحسانهم، وإنما يكفر من أتى بمكفر، من دل الكتاب والسنة على أن قوله أو عمله كفر يخرجه عن الملة، فهذا شأن آخر. وقد يطلق الكفر على كبائر الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، إبعادا للمسلمين عنها وتحذيرا للمسلمين منها، وأن يكونوا على حذر منها، كما أطلق الكفر على قاتل النفس، وكما أطلق على آتي الكهان، كل ذلك للتحذير وإبعاد المسلمين عنها. ثم بين أيضا أن من أصولهم كذلك العدل في أمورهم كلها كما أمر الله كما أمرهم الله بذلك، وأن عدلهم في كل أحوالهم مع العدو ومع الصائم ومع المحب، مع المسلم ومع الكافر، كما قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأن من أصول أهل السنة والجماعة أيضا أن من أصولهم اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وعد الصف والحذر من الفتن التي جلبت على الأمة الشر والبلاء العظيم. فإن أسبب إن أول تلك الفتنة مقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه، حينما تجرأ عليه قوم زعموا بجهلهم أنهم أمرة بمعروف ونهاة عن منكر ومقيمون للعدل، وتجاهلوا فضل عثمان وفضله وإمامته، فعند ذلك وقع السيف على هذه الأمة وحل بالناس الانقسام واختلاف القلوب. وحذر وفقه الله شباب المسلمين من الاغترار بالأفكار والآراء المضللة التي قد يلبسها أصحابها ويزينونها بألقاب يخدعون بها الجهلة. وأن من أصول أهل السنة السمع والطاعة بالمعروف لوالد ولاة أمورهم واجتماع كلمتهم والحذر من الفرقة والاختلاف وشق عصا الجماعة لما في هذا الاختلاف من الضرر والبلاء. وأن الأمة لم تسمع دائما ما يحدث في العالم من أسباب هذه الانقسامات وهذه الفتن واختلاف القلوب التي يذهب ضحيتها الأبرياء من البشر بلا ذنب اقترفوه، وإنما هي فتن وإنما هي بلاء زينه الشيطان لأولئك حتى قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك بقوله: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن قتل الناس بعضهم بعضا دليل على فساد إيمانهم وضعف إسلامهم وسبب لحدوث العقوبات ونزع البركات والعياذ بالله. كما أن الشيخ نبه رحمه وفقه الله عند إجابتي على من سأل هل الشرك خاص بعبادة القبور أم لا، وبين أن هذا السؤال قد يحمل في طياته مقالة يقولها بعض الناس وهم أنهم لا يرون عبادة القبور كبرى وإنما يعبدون الكفر كما يزعمون. الخروج على الحاكم وإنما يعبدون الإسلام هو الحاكمية وما يزعمونها ويسهلون أمر الشرك، ولا يرون عبادة القبور ولا يرون الذبح للجن شركا، وهذا من الجهل العظيم. فإن الذبح لغير الله ودعاء غير الله وعبادة غير الله هو الكفر والذنب الذي لا يغفر، فلا ذنب أعظم منه ولا كفر أعظم منه. فعلى المسلمين أن يتفقهوا في دينهم ويعرفوا الحق من الباطل. ونسأل الله لنا جميعا التوفيق وأن يجزي الله شيخنا عما ألقى وقام به خيرا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.